السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأحباب، أنتوا فين النهاردة؟ كل ده ما جاتوش عشان ما في سجاد؟ أما لو كنا أيام النبي عليه الصلاة والسلام وقاعدين على ما فيش حصر، كان زمان عبارة عن قص أرض حصر، ولا عشان في امتحانات. انتوا فين النهاردة؟ حتى أعمدة المسجد مش موجودة، الشيخ إبراهيم والناس الطيبة دي مش موجودة. يلا، هذا هو آخر لقاء قبل رمضان، ودائما اللي بيوصل للآخر هم الصفوة، صح؟ نهائي كأس العالم، اللي بوصل للآخر مربع الذهبي، وإيه هم الصفوة، صح؟ دايما كده آخر ناس توصل، اللي بتصبر على نهاية الطريق هي دي الصفوة، فنحسبكم من الصفوة. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم حسن الختام. هذا هو اللقاء الأخير في سلسلة الإعداد لرمضان، حيث تواعدنا أن نلتقي مع أربع لقاءات في سلسلة الإعداد لرمضان. كان اللقاء الأول في الإعداد لرمضان مع العبادة الهامة في رمضان، في اللقاء الأول الذي كان بعنوان إني صائم، عبادة الصيام. ثم جاء اللقاء الثاني مع العبادة الثانية المهمة، قيام الليل. ثم جاء اللقاء الثالث الماضي مع العبادة الثالثة للنبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، ألا وهي مدارسة القرآن، مش قراءة القرآن، وأكدنا على ذلك، مدارسة القرآن. والليلة بإذن الله جل وعلا مع العبادة الرابعة، التي ما أن تلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة حتى يلفت نظرك هذه العبادة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهي عبادة الجود. وقلنا مش الإنفاق، في فرق بين الإنفاق والجود. واحد إدى الواحد 10 جنيه صدقة، ده اسمه جواد ولا منفق؟ ده منفق، إنما جواد يعني بينه وبين الله، يعني أنفق وأنفق وأنفق، أخرج من حب ماله، أخرج مما يحب، أخرج وآثر غيره على نفسه، ده اسمه الجواد. كما يعرف ذلك تعود بسط الكف، يعني الجواد يعني متعود إن إيه؟ على طول يبسط يده بالعطاء، تعود بسط الكف حتى لو أنه ثناها لقبض، حب يلم إيده شوية، يمسك إيده شوية، حتى لو أنه ثناها لقبض لم تجبه أنامله، إيده ما تطوعوش، متعودة تنفق. تعود بسط الكف حتى لو أنه ثناها لقبض لم تجبه أنامله، ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها، فليتق الله سائله. يبقى الجواد اللي بينفق حتى لو ما فيش في يده الا روحه يطلعها، هو ده الجواد، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو اجود الناس. ده مش تعريفي، ده تعريف ابن عباس وصحابه النبي عليه الصلاه والسلام، كما قال في صحيح البخاري، قال ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس. ده عموم، وكان اجود ما يكون في رمضان، هو دي عبادة مهمة. وكان أجود ما يكون في رمضان حين يأتيه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. عارف جود النبي يعني؟ عشان تعرف رسالة عملية لنفسك، رسالة عملية عملية لنفسك لتتعلم الجود من فعل النبي صلى الله عليه وسلم قبل قوله، عشان تتعلم الجود. في كلمة بسيطة ابن عباس بيفسر يعني ايه النبي كان اجود الناس في نفس الحديث، بس في رواية الامام احمد في المسند مش في رواية البخاري، قال ابن عباس اسمع دي: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل عن شيء الا اعطاه. عرفت الجواد يعني ايه؟ لا يسأل عن شيء الا اعطاه. ليس في قاموس محمد صلى الله عليه وسلم، ما في قاموسنا، ما فيش عند النبي كلمه الله يسهل لك يحنن، ربنا يعطيني ويعطيك، ربنا يسهل لك يعمل حق، دي مش عند النبي. انما اي واحد يسأل النبي يعمله ايه؟ لابد ان يعطيه عليه الصلاه والسلام. عشان كده نتعلم الجود من الآن إعدادا ليدخل علينا رمضان وقد تعودنا الجود. أنت عندك كم جيب؟ كم جيب هنا؟ لا، ثلاث جيوب. حط حضرتك جيب للجنيهات، جيب للجنيهات، ده كلام عملي اهو، ده جيب للجنيهات، وجيب للخمسات والعشرات، وجيب اللي في المحفظة ده بتاع ايه؟ ده بتاع المليات بقى والمئتينات والخمسينات. ثلاث جيوب. الجيب بتاع الجنيهات ده اي واحد يسألك في رمضان اعطيه. هيجي واحد تقول لي طب بس ده دول ناس ده مهنتهم كده، ده شغلتهم كده، ده على طول بقابله على الطريق، ده على طول واقف على باب المسجد، ده ممكن تلاقي مليونير، ده ممكن تلاقي عنده رصيد في البنك. لو سألك عن شيء اعطيه، ولو جنيه او نص جنيه، لا ترد، مش هتفرق، لا ترد سائلا. وهكذا نبينا عليه الصلاة والسلام، ما ترد السائل. هو ممكن يشوفك قدام مسجد المتدينين او خارج مع او ملتحي يتوسم فيك غير يقول لك هات، ما تصدموش بقى. انت كان عبد الله بن عمر له غلمان كثر، عبد الله بن عمر كان عنده عبيد، فكان غلمانه اذا رأوه قادما تنسكوا دونه. يعني ايه؟ اول ما يلاقوا ده خادم، يلاقي عبد الله بن عمر جاي يوم الله اكبر، يجي سيدنا عمر عبد الله بن عمر اللي بيعمل ايه؟ بيصلي. يجي ينادي على واحد تاني: يا غلام سمع الله لمن حمده، عشان يحسس انه ايه؟ يحسس انه عابد. لان ابن عمر كان اذا راى من غلمانه تنسكا يعني عباده اقبال على الله اعتقهم لوجه الله. فكانوا بيعملوا ايه؟ اول ما يلاقوه جاي يتعبدوا حتى يراهم. فجاء الناس الى عبد الله بن عمر قالوا: يا ابا عبد الرحمن انهم يخدعوك. صح، هم مش بيخدعوه ولا لا؟ انهم يخدعوك. فقال ابن عمر: من خدعنا بالله ان خدعنا له. مش هو بيخدعنا بس بالعبادة، خلاص يوشك أن تكون طبعا له. يا عم مش مشكلة، اديله نص جنيه ولا جنيه، حتى لو مش مستحق أخذت الأجر. فها هو النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا حتى تتيقن أن الأجر مكتوب عند الله جل وعلا، ولو وقعت صدقتك في يد من لا يستحق. قال النبي عليه الصلاة والسلام: تصدق اليوم. خرج رجل من بني إسرائيل قال: لأتصدقن الليلة على مسكين، فوقعت صدقته في يد غني. يعني ايه؟ استحقش. فقال: الحمد لله على غني. ثم خرج قال: لأتصدقن الليلة على مسكين، فوقعت صدقته في يد سارق، حرامي، مش بقى غني بس ده حرامي كمان. قال: الحمد لله على سارق. ثم خرج قال: لا تصدقن الليلة على مسكين، فوقعت صدقته في يد زانية. ده معاه فلوس من مهنة الزنا والعياذ بالله. فقال: الحمد لله على زانية. فأخبر قال: لعل الغني أن يستعف، يمكن لما تديله يتكسف ويقول: لا ده الرجل ده أنا أغنى منه وهو اللي بيتصدق علي، لعله أن يستعف، يبقى كان سبب في هدايته. ولعل السارق أن يوقف، ولعل الزانية أن تتوب. يبقى أخذ أجر الإنفاق وقبلت صدقته ومع ذلك أخذ سببا أو كان سببا في توبة هؤلاء. فصدقتك إن شاء الله متقبلة. يبقى الجنيه بتاع الجيب بتاع الجنيهات ده لا ترد به سائلا. أي واحد يطلب منك يديله. وبتاع الخمسات والعشرات ده هتلاقي مثلا واحد على واقف في الطريق يقول لك أنا بس معلش أنا من السويس والمحفظة بتاعتي ضاعت ومش عارف إيه، عاوز بس تمن المواصلات. بتشوفهم الكلام ده ولا بتشوفهم شيء؟ موجودين؟ نفس السيناريو ده بنسمعه كتير صح؟ ممكن يبقى صادق وغالبا الله أعلم، لكن يعني أنت شاكك فيه، شاكك فيه. واحدة بتقول لك أنا برب أيتام وأنت مش عارف ترب أيتام ولا لا، يعني خلاص يبقى خلي ده الجيب بتاع العشرات الخمسات العشرينات كده، تدي لها أي حاجة ما تيسر ما تردها. والجيب بقى التقيل بتاع المحفظة ده لمين؟ ده للي أنت تروح تدور عليه بنفسك. الجيب ده هو اللي هتحط منه ظرف فيه 500 جنيه ولا فيه 1000 جنيه على ما يسر الله جل وعلا لك، وتذهب إلى هذه الأم الأرملة التي تربي الأيتام التي لن تسألك أبدا ولن تسأل غيرك، وهي وإن جاعت لن تمد يدها لأحد أبدا. هؤلاء الذين قال الله جل وعلا عنهم للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل، أوعى كن جاهل بقى، لازم تتفطن إليهم، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. من التعفف تعرفهم؟ انت عارفه، هتعرفه لو انت ربنا رزقك البصير هتعرفه. هتلاقيه مثلا لابس طقم بقاله اسبوع، هتلاقيه مثلا يعني ابنه لابس حذاء مقطع بس هو يعني بيحاول يستره عن الناس، مستحيل يطلب منك ابدا. يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسماهم لا يسالون الناس الحافة، مستحيل يسأل الناس أبدا. هو ده اللي مش بقولك تديله فلوس، لا ده انت تحط له الألف جنيه في ظرف وتكتب عليهم هذا رزق ساقه الله إليه، لأنك لو اديت الفلوس في إيده هيرفض، هو يتعفف، لا يريد ولا يسأل ولا يطلب ولا يبتغي إلا من الله جل وعلا. هو ده اللي تكتب له الظرف هذا رزق ساقه الله إليك، ومن تحت عتبة بيته الساعة 2 بالليل ترميها له، والله ده كلام عملي، ترميها له وتجري، هو يقوم خلاص رزق ساقه الله إليه. ولا تطلب الأجر أنت إلا من الله جل وعلا، ولا تنتظر منه حتى كلمة شكر، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، كما في سورة الإنسان. هؤلاء هم المتعففون الذين تنفق عليهم من حب مالك. لنتعلم الجود، هذا الجود هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي وسم بأجود الناس. تعرف النبي عليه الصلاة والسلام لما رجع من غار حراء، جزاك الله خير، لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غار حراء هو خايف، السيدة خديجة طمنته قالت له اللي زيك، جزاك الله خير، اللي زيك يا رسول الله مستحيل يقع في ورطة، مستحيل يخذل، مستحيل يحصل له مصيبة، مستحيل مستحيل ربنا عز وجل يتركه، مستحيل. قالت له كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتكثر الضيف وتكسب المعدوم وتصدق الحديث وتؤدي الأمانة وتعين على نوائب الحق. اللي زيك يا رسول الله، اللي بعط الغلابة وبعط اللي معهوش، اللي زيك عمرك ما ربنا يخذلك. هو ده النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد سائلا قط، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد سائلا قط. لما أتاه رجل كما عند البخاري من حديث سهل بن سعد الساعدي، لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعرابي فقال يا رسول الله، صلى الله النبي، تقول بصلوش على النبي النهاردة ليه؟ جاء أعرابي إلى النبي عليه الصلاة من البديع. أعرابي يعني إيه؟ يعني ممكن يقول كلمة طوبة كده، يعني ما حدش يقدر يقولها من الصحابة. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء إليه الأعرابي وقد لبس، اسمع دي، وقد لبس النبي صلى الله عليه وسلم ثوبا جديدا أهدي إليه، لبسه النبي عن حاجة. يعني امرأة من الأنصار شافت النبي لابس ثوب مهلهل، ثوب بالي قديم مرقع، فعملت ايه؟ راحت خيطت ثوب للنبي وادته للنبي هدية عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه السلام لبسه عن حاجة، يعني ايه؟ كان محتاج له. وسر النبي به لما لبسه ايه؟ فرح به عليه الصلاة والسلام. فلما خرج به رسول الله اول لبسة، انا عاوز تحط نفسك مكان النبي بقى، اول لبسة النبي لسه خارج لقيه هذا الاعرابي، فقال الاعرابي اعطني هذا الثوب يا رسول الله اقلع. ده اول لبسة والنبي كان محتاج له. وسر به اعطني هذا الثوب يا رسول الله. لو انت تعمل ايه؟ انا كنت في مره راكب قطار من اكثر من 15 سنه من بلد لبلد، لا انسى هذا الموقف، كنت ذكرت له بعض اخوانكم من زمان. وانا في القطار، انت عارفين طريقه الـ يعني التسول الحديثه، ما عادش بيقول لها حاجه لله، لا ده هو بيجيب ورقه كده صغيره مكتوب فيها ايه في كرسي ويقوم موزعها على القاعدين، وبعدين يرجع من الاول يلم الورقه ومعها مع الحسنه اللي ربنا يكتبها. فالمهم وهو بيلم الورقه رحت انا حاطط نص جنيه ورق 15 سنه نص جنيه ورق وحطيته في وسط الورقه بتاعت ايد الكرسي واديته له. انا غلطت في حاجه؟ انا غلطت في حاجه؟ اديته له شويه لقيته راح فاتح الورقه وهو مطلع النص جنيه، قال لي ايه ده يا استاذ؟ يعني انا حاطط لك نص جنيه في السر عشان يعني ما تقولش حد تقوم تفضحني، ايه يا استاذ؟ ايه ده يا استاذ؟ قلت له نص جنيه، قال لي جنيه يا استاذ جنيه، ما كنتش قال لي من جنيه، جنيه يا استاذ. تعمل انت ايه لو مكاني؟ تاخد نص ثاني. ما فيش حد منكم كريم يطلع يديله جنيه كل يوم ياخد النص؟ يعني مش واحد منكم يقول اديله كمان نص يبقى جنيه صح؟ كله ياخد النص؟ اهو شوف بقى النبي عليه الصلاه والسلام، الاعرابي قال له هات اللي انت لابسه، مش هات جنيه، اقلع إيه اعطني هذا الثوب يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، اخذ النبي بيده ودخل النبي الى بيته عليه الصلاه والسلام. طبعا انا متخيل الصحابه وهم قاعدين، تخيل الموقف ده، الصحابه شافوا الموقف والنبي يعني لسه فلان من الصحابه عمر بيقول له مبارك عليك الثوب يا رسول الله مثلا، والتاني يقول له يا رسول الله البس جديدا، ولا يعني لسه ثوب جديد، الصحابه بيهنوا النبي بيه، فجاه الاعرابي قالوا هات اقلع. فاول انا متخيل ان الصحابه عاوزين يعملوا حاجه في الاعراب بس مش قادرين قدام النبي عليه السلام. فاذا بالنبي عليه السلام ياخذ الاعرابي الى داخل بيته ويخلع النبي ثوبه الجديد، ويعود النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثوبه القديم فيلبسه، ويخرج الأعرابي وهو يلبس ثوب النبي الجديد. خرج بص الصحابة لقوا الموقف، النبي عليه الصلاة والسلام لبس الثوب القديم بتاعه والأعرابي لبس ثوب النبي الجديد، مش عارفين يكلموه قدام النبي عليه الصلاة والسلام. فما أن ودع الأعرابي رسول الله وانصرف حتى تبعه الصحابة، تعال أتأخذ ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لبسه النبي صلى الله عليه وسلم إلا عن حاجة وأنت تعلم. شوف بقى اسمع الكلمة دي مهمة جدا، يعني الكلام ده معروف عن النبي حتى عند الأعراب، وأنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد سائلا قط. تطلب من النبي وانت عارف النبي ما يقدرش يرد سائل، يعني الكسف. فالأعرابي طلع زكي وخرج منها، قال والله ما طلبت هذا الثوب من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ليكون كفني. طلبت عشان إيه؟ يكون كفني. قال راوي الحديث سهل بن سعد السعدي فكان كفنا، يدوب مش الأعرابي مات وكفن في ثوب مس جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا اخوانا بقول لك الجواد بيتعرف من اول لحظه، انت مش عاوز حد يعرفك، يعني اوعى تكون فاكر انك بتسعى للجود عشان الناس تثني عليك فهذا أول من تسعر به النار يوم القيامة. لكن الجواد الذي تعود الجود لا يتكلفه، خلاص أصبح طبعا في سجية عنده بالنسبة له لا يتكلف ذلك. فالجود هنا مدرسة يجدها الإنسان في هذا الكريم الجواد من أول لحظة لقائه. كان علي بن أبي طالب يقول ثلاثة أشياء لا تعلم، ثلاث حاجات ما تعرفش تعلم، هي طبع تسأل ربنا يجيبها لك. ثلاثة أشياء لا تعلم: حسن الصوت والشعر والكرم. الكرم ده من عند ربنا. سيدنا إبراهيم أستاذ الكرم، أبو الضيفان. لما تيجي تقرأ كده سورة الذاريات كل كلمة تدل على كرم سيدنا إبراهيم، كل كلمة. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، فقربه إليهم قال ألا تأكلون، فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف فبشروه بغلام عليم. كل كلمة تدل على كرمه. ده كان في درس كامل عندي بعنوان كرم سيدنا إبراهيم، درس كامل ساعة ونص. لما تيجي تقرأ كده هل أتاك حديث هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، من اللي حكم إن سيدنا إبراهيم كريم؟ ربنا أول واحد سبحانه وتعالى. عشان ربنا قال المكرمين، يعني ربنا بيقول لقد أكرم ضيوف إبراهيم. من اللي أكرمهم؟ الكريم سيدنا إبراهيم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام ربنا حكم على نبينا إبراهيم بأنه كريم، وكذلك نبينا عليه الصلاة والسلام بأنه كريم. إذ دخلوا عليه، خلي بالك دول ثلاث ضيوف، ثلاث ضيوف ما يعرفهم سيدنا إبراهيم، غرب. دايما لما واحد يجي يخبط عليك غريب وتدخل أنت بتقلق، الرجل ده يعني إيه، ما تعرفه ما تعرفوش، الأم منه تسيبه لوحده ولا غريب. ده النبي سيدنا إبراهيم قلق لما مكلوش، مش قلق لما دخلوا، لما مكلوش فأوجس منهم خيفة، لكن لما دخلوا كان مبسوط بيهم. إذ دخلوا عليه، شوف بقى الكرم، فقالوا، قالوا إيه؟ سلاما. قال سلام، إيه الفرق؟ دي سلاما جملة فعلية يعني نسلم عليك سلاما، إنما هو سلام جملة اسمية يعني سلام عليكم. العلماء قالوا الجملة الفعلية نسلم عليك سلاما تفيد التجدد والاستمرار، يعني كلما خفت السلام جددناه. أما الجملة الاسمية فهي أعظم وأكرم وأبلغ، تفيد الثبات والاستقرار. هم بيقولوا نسلم عليك، كل ما السلام يقدم نجدد، كل ما تنسى نجدد، إنما قالوا لا، سلام عليكم دائم مستقر ثابت لا يتغير. هذا دليل كرمه، حتى في السلام كرم. مش واحد مثلا تديله حاجة يقول لك جزاك الله خيرا، ترد عليه تقول وجزاكم نصفه. واحد قال كده والله، يقول له جزاك الله خيرا، قال له وجزاكم نصفه. جزاكم نصفه، انت دافع من جيبك حاجة يا ابن حلال، وجزاكم نصفه. تقول وجزاكم مثله او جزاكم خيرا منه، واياكم لو جزاكم نصفه، يعني كأنه دافع من جيبه، يعني الخير ده هو اللي جايبه هو. فحتى كان في واحد اسمه عيسى مشهور بالبخل، فأنشدوا فيه بيتين شعر كده، فبيقول لك ان حتى من بخله، من بخله بيبخل على نفسه. فبيقول لك ايه، يقتر عيسى على نفسه، يعني بيبخل على ايه، على نفسه. يقتر عيسى على نفسه وليس بباق ولا خالدي، فلو يستطيع لتقتيره تنفس من منخار واحد. يعني من بخله عاوز يوفر جنب، يعني اعوذ بالله. يقتل عيسى على نفسه وليس بباق ولا خالد، فلو يستطيع لتقتيره تنفس من منخار واحد. نعوذ بالله من البخل. اللهم قنا شح انفسنا، اللهم ارزقنا ما نسلط على اهلاكه في الحق، اللهم ارزقنا ما يقربنا منك وباعد بيننا وبين ما يباعدنا عنك. اللهم ما أرزقتنا مما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. أرجع وأقول إن سيدنا إبراهيم كان كريما لفت نظر الضيوف كرمه، إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، مع أنه ما عرفهمش بس أكرمهم، قال سلام قوم منكرون. اسمع به، فراغ إلى أهله، فجاء بعجل سمين، فقربه. كل ده يعني ايه؟ هو ده الضيف الكريم. الكريم اول ما يجي الضيف مش تقول له انت متغدي ولا اتغديت، اتغدى ولا اتغديت، انت بتعشى ولا تنام خفيف، اجري ياد هات لعمك الحاج يزيد حاجه ساعه يالا، وايده لازقه جوه مش عارف يطلع ايده من جيبه. لا، ده على طول جري، ما استناش، جري الكريم كده على طول. فراغ، الروغان قالوا فراغ، الروغان له معنيين، معنى الخفية ومعنى السرعة. يعني ايه؟ يعني مش قال له استنى بس انا هقوم اجيب لك الغدا اهو، لا، ده قام في السر جري جاب الغدا على طول، لان الضيف لما بيقعد بيطول في البيت بدون ما حاجة تقدم له بيحس انه تقيل، على طول سيدنا إبراهيم جريش جاب له الأكل. وإيه؟ ومش ما عملش إعلان، ما خبطش بحلل، ما زعقش، ما قالش يا حاجة طبخت الرز ولا لسه، لا، جري على طول، وفي السر بص الضيف لقى الأكل قدامه. فراغ إلى إيه؟ مش إلى السوبر ماركت ولا إلى المطعم، يعني حتى بيته بيت كرم، حتى زوجته متعودة الإكرام، فراغ إلى أهله. هو ده الكرم، يعني الإكرام موجود في البيت مش محتاج يجيبه، ده هو مجهز بيته لإكرام أي ضيف. فراغ إلى أهله فجاء، شوف بقى كل كلمة من دي، فجاء بعجل سمين، كل كلمة كرم. فجاء، مين اللي جاء؟ هو بنفسه خليل الله. تخيل مثلا كده لما تروح تزور شيخ من مشايخنا الكبار اللي بحبهم، لما تروح مثلا تزور مين؟ شيخ أبو إسحاق، زوره في البيت وهو راجل مسن، يوم جايب لك بنفسه الحاجة الساعة ولا الأكل يحطه قدامك، تبقى أنت مكسوف، يا مولانا شيخنا الله حرك اللي جايبه بنفسك، طب استريح يا شيخنا، والله لا والله تقعد، أنا اللي أشتري بنفسي، مش قال لي أجري يد هات ولا يا خادم هات، لا ده بنفسه. وهذا من أبلغ الإكرام، هو اللي جاء. فجاء، جاء بيه ثلاث ضيوف، جايب لهم ايه؟ عجل. ياريتنا كنا مع سيدنا إبراهيم. فجاء بعجل، هو يقينا الثلاثة مش هاكلوا العجل، بس قال العلماء لأنه لا يعلم ماذا يحبون من العجل، ممكن واحد بيحب الكتف، واحد بيحب السمانة، واحد بيحب الموزة، واحد بيحب المتشفي، واحد بيحب الكبدة، لا هو عشان ما يعرفش يقول بيحب ايه جابه له اللي يحبه ياكله. فجاء بعجل، ومش اي عجل، جاء بعجل سمين، مش يجيب اللي وقع يذبحها، كان زمان كده لما الفرخة تقع وتموت قولوا الحقها يا ابني، وانت اعزم جارنا اعزمه، يعني اعطوه لحق يعزمه يلا عشان يعني، وانا الحقها بسرعه اذبحها، يقول لك واحد يلحق يذبحها وواحد يلحق يجيب الضيف، يعني مش يجيب له اسوء حاجه، ده بيجيب احسن حاجه عنده. فجاء بعجل سمين، شوف كلمه فكرت قد ايه، فقربه اليهم. دايما تحرك الضيف في البيت بيبقى في حرج، مش يقول له قوم اتفضل، لما الضيف تخيل مثلا لما بتاكل والضيف يقوم يغسل ايده، بس مجرد ان يقوم يغسل ايده تحركه وهو بيغسل ايده بقى فيها بعض الحرج، صح؟ لو لسامه لو البيت ضيق ولا يعني حاسس تلاقيه مش مكسوف مثلا كده، وهو الحمام فين وقوم جاي، لا صامه، مع انه عجل ما لهمش يتفضلوا، لا ده جابوا عندهم عشان ما يتحركوش. فقربه اليهم، كلوا لا. قال ألا تأكلون؟ يعني انتوا ده انتوا لو اكلتوا يبقى اكرمتموني، ده انتوا لو اكلتوا يبقى فرحتموني، ده يبقى يوم المنى اني تاكلوا عندنا، والله ما اكلتم خيرا مما ابقيتم كرم. ألا تأكلون؟ لما ما اكلوش وفرت. ايوه يلا نصيب العيال. لا لا ده لو لما ما اكلوش زعل، لما ما اكلوش زعل. قال ألا تأكلون؟ لما ما اكلوش فأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. ده كرم سيدنا إبراهيم. عاوزين نتعلم الجود من سيدنا إبراهيم ومن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، الذي كما قلت لك ما أن تلقى رسول الله ولو مرة حتى تتعلم منه الجود. أجود الناس صلى الله عليه وسلم هذا صفوان بن أمية، أسلم الآن، تأخر إسلامه بعد فتح مكة، صفوان بن أمية تأخر إسلامه ولسه أسلم بعد ما كان بيحارب النبي، لسه المهم خلاص أسلم وربنا أكرمه وحصل إسلامه بعد ذلك. مجرد أنه أسلم كما في الحديث الصحيح، النبي قاعد يعطيله يعطيله يعطيله، فخرج من عند النبي وهو يقول ما زال محمد صلى الله عليه وسلم يعطيني من غنائم حنين، يعني حتى بعد فتح مكة من غنائم حنين، حتى صار أحب الناس إلي. النبي بيكلمه عن الإسلام بعد معركة حنين سنة 9 هجرية، النبي بيكلمه عن الإسلام وغنائم حنين كانت كتيرة، جبل وجبل بينهم وادي كبير مليان أغنام، وادي مليان أغنام شياة، كم ألف شاة كم ألف راس. فأول مرة صفوان يرى هذا العدد الهائل من الأغنام، أول مرة شوف الأغنام دي متجمعة مع بعضها، يعني مش قطيع فلان الثقفي وفلان القرشي وفلان، لا ده كله متجمع مرة واحدة في وادي كبير، فأول مرة يشوف العدد الهائل من الرؤوس دي. فالنبي بيكلمه وهو عينه إيه هالأغنام، النبي يقول له الإسلام وحسن الإسلام، وهو يسمع ويبص منظر غريب. فالنبي عصام ببساطة قال له أيعجبك هذا المنظر ده عجبك؟ قال بلى. وفي حد يشوف المنظر ده ما يعجبوش؟ قال اذا فهو لك، خلاص خده اخده اخد كل ده، ده اكيد بيضحك علي، اخد كل ده، ده اكيد هي خلاص ذوق مني مثلا، فهاجي اخده يبعت لي خالد المريد مثلا ورايا اقول له ريحه، ما هيسيب لي كل اللي هم غنيموه ده، اكيد مثلا هيخليني ايه في وسط الاغنام ويبعت لي مثلا واحد زي قعقاع بن عمرو يقول له فسحه مثلا يعني، فهو مفاجأ. فشوية وفعلا ساب النبي عصام وراح سحب الأغنام، ده كلام بجد، اغتسل ورجع إلى النبي عليه السلام وأسلم، ثم تركها وذهب إلى قومه قال يا قوم أسلموا فإن محمدا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. ده واحد مش خايف يفطر أصلا، مش خايف ان يجي فقر، خلي بالك ده اول لقاء اسلام لصفوان بن أمية مع النبي عليه السلام، اول لقاء عرف صفوان ان النبي صلى الله عليه وسلم اجود الناس، هو ده النبي عليه الصلاة والسلام. فالجود يا اخوانا مش تكلف، ده الجود ده حاجة الله جل وعلا يعطيك اياها. ابو بكر الصديق بمجرد ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا يوما للانفاق عمل ايه ابو بكر؟ خلي بالك ثبت هذا عن أبي بكر في عمره 4 مرات وصلت إلينا، مش مرة، في سنة الترمذي من حديث عبد الله بن عمر لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم للإنفاق، كما بهذا الحديث صحيح دعا النبي للإنفاق فقال يا عمر اليوم أسبق أبا بكر. جاتني الفرصة، عمر كان مجايز مبلغ عنده في البيت كده، فأخلص النهاردة بسبق أبو بكر. عمل إيه سيدنا عمر؟ جاري على البيت، هاتي الفلوس بسرعة بسرعة، فين؟ عد اسمي، هم 50,000 هاتي 25 عدي معايا 1,000 2,000 3,000 4. أبو بكر الصديق راح البيت ما عدش شاد الفلوس راح للنبي عليه السلام. أو عمر على ما عد ورجع لقى النبي قدامه أبو بكر قد جاء بمال كله ما ما فيش وقت يعد، جاب ماله كله. فلما رأى عمر بن الخطاب أبا بكر قد سبقه بماله كله قال والله لا أسبقك بعد اليوم يا أبا بكر، خلاص أنت الأول، خلاص من لي بمثل سيرك المدلل تمشي رويدا وتجي في الأول. هو ده الجود يا أخوانا، جود، جود النبي صلى الله عليه وسلم الذي لابد أن يظهر لك في رمضان، لابد أن يظهر منك في رمضان. اعمل كده جدول لنفسك، تسخن بيه نفسك على الإنفاق. أنا جايب لكم 10 نقاط نداءات تحفيزات لكي تجود وتنفق من حب مالك في رمضان. وأول حاجة الليلة دي الحمد لله ما فيش مصايف، من الامتحانات على رمضان ما فيش وقت المصايف. وخلاص النهاردة كان في الشهر 20، أبط ولا لسه؟ هتقبط بكرة ولا بعده؟ صح؟ هتقبط. أول ما تقبط على طول طلع 600 جنيه، ده كلام عمله، طلع 600 جنيه يا عم، بلاش مصايف السنة دي، 600 جنيه بس، طلع 600 جنيه وروح على طول اشتري النهاردة ولا بكرة 30 علبة تمر، كل علبة كيلو، علبة ب20 جنيه تقريبا، في 30 يوم لرمضان ب600 جنيه. وحضرتك تنزل تصلي المغرب كل يوم في المسجد. صلي المغرب فين؟ صلي المغرب فين؟ في المسجد، لان احنا بنش في صلاة المغرب، بنش، لا تصلي المغرب في المسجد، تنزل قبل المغرب بربع ساعة بتلت ساعة ومعاك علبة التمر، وانت داخل المسجد تلاقي ناس بتجري قدام المسجد، ادي لكل واحد تمراية، ادخل المسجد ادعي ربنا وتضرع الى الله لغاية لما الناس تتجمع قبل أذان المغرب بثلاث أربع دقايق، وزع على كل واحد في المسجد تمراية تمريتين. بدل أن تصوم رمضان هذا العام مرة ربما تفطر 100 صائم ولو على تمرة، تأخذ أجر صيام رمضان في هذا العام 100 مرة. 600 جنيه ما صعبة، صعبة خالص والله، ده بنطلون وقميص، ده بنطلون وقميص والله. ما قابل واحد من كام يوم لابس كوتش فواخده معاه جوه حطه قدامه، قلت له يا عم تخليه، قال لي انت عارف ده بكام؟ قلت له بكام؟ قال لي ب3500 جنيه. قلت له الكوتش 3500 جنيه؟ اكيد انت بتلبسه وتقف ويمشي لوحده يعني، ما 3500 جنيه كوتش، الله مستعان. يبقى لازم حضرتك تتعلم الجود في رمضان، فطر كل يوم الصايمين. وبيقولك ان محافظ البورسعيد منع موائد الرحمن، سمعت الخبر ده؟ منع موائد الرحمن. يا عم انت هسو، انت بتتنافس عن ابخل الناس، بيقولك في 3 تنافسهم في البخل. واحد قال له انا ببخل ااكل اي حد اي حاجه، التاني قال له انا اكتر منك، ايه؟ قال له انا ببخل ااكل نفسي اي حاجه، قال له عز بالله. التالت قال له انا ببخل منكم الاثنين، ايه؟ قال له انا ببخل الناس ياكلوا بعضهم اي حاجه. طب انت مالك؟ فده راجل الناس بتاكل بعض، انت مالك يا اخي؟ ولك منع موائد الرحمن في رمضان، اعوذ بالله، ما تسيب الناس تاكل بعضها يا اخي، يعني انت ما عندكش رحمه؟ طب سيب الناس يرحم بعضهم بعضا يا اخي، من لا يرحم لا يرحم، وان الله انا يرجعون. عاوزين بقى ان شاء الله في رمضان نكثر العزومات، كثر العزومات، وابدأ اعزم أباك وأمك، أخوك وأختك، اجعله شهر الصلة، تأخذ أجر الصلة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن في الجنة غرفا، حديث أبي مالك الأشعري في مسند أحمد، وروى الترمذي من حديث علي وصححه الألباني، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة غرفا يرى باطنها من ظاهرها وظاهرها من باطنها. الجنة فيها أوض فوق، في قول الله جل وعلا في خاتمة سورة الفرقان في صفات عباد الرحمن في الآخر ربنا قال أولئك يجزون الغرفة، قال القرطبي الغرفة أعلى درجات الجنة. اللي عاوز الغرف ذيا، النبي بيقول إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، يعني الجدار ذهب وفضة بس صافي بحيث ترى ما وراءه، يرى باطنها جواها من ظاهرها من برة وظاهرها من باطنها، تشوف اللي بره وانت جوه. قيل لمن يا رسول الله؟ ربنا أعد الكلام ده مين؟ قال أعدها الله لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. العبادات بتوع رمضان الأربعة، أطعم الطعام، أدي أنت عزمت أبوك وأباك وأمك، أخاك وأختك، عمك وعمتك، رتب كده كل يوم تعمل صلة، وهات مثلا ولاد عمك وهات عمك التاني اللي عامل خصومة بينهم، اعزمهم بدون ما تقول لهم، يدخلوا مع بعض يلاقوا نفس بعضهم، يبقى في صلة وفي ود وفي تقارب وفي انتهاء للقطيعة وفي إطعام الطعام. أعده الله لمن أطعم الطعام وهم داخلين يفطروا عندك، قول لهم بقى الكلمات المصرية، ما ان المصريين بقى أساتذة في كده، ده احنا زرنا النبي، ده احنا هنفرش الأرض ورد، ده احنا ده والله ده حتة نورت، ده انتوا يعني انت عارف كلمات المصريين أساتذة في الفهلوة دي، فادي له بقى شوية كلمات حلوة من بتوعك دول. يبقى لمن أطعم الطعام وألان الكلام، يبقى انت لين دي الكلام ده نوتونا والله، ده احنا النهارده يوم عيد عندنا، ده احنا العيد جه قبل ما ينتهي رمضان، كلمتين الحلوين من بتوعك. يبقى ألان الكلام وتابع الصيام، انت بتتابع الصيام في رمضان ولا لا؟ 30 يوم ورا بعضهم تابع الصيام، وصلى بالليل والناس نيام اللي هي الترويح اللي هو القيام. يبقى جمع الله جل وعلا لك الأربعة، يقاد لك أدخل الجنة بسلام في هذه الغرف. يبقى قلنا بعض الأفكار العملية للجود، أول فكرة إيه؟ 30 علبة تمر، 2 العزومات، خلي بالك العزومات ما تحلاش، كل ما يجي واحد يسألني عن العقيقة مثلا، قاعد يتصل بي يقول لي إيه شروط العقيقة مثلا، أقول له العقيقة من شروطها إن هي تكون مثلا في اليوم السابع، وإنها للغلام شاتين والجارية شاة، ومن السنة ألا تكسر عظمها. يقول لي جزاك الله خيرا، قبل ما يقفل السماعة أقول له بس في شرط مهم جدا أكتر الناس بيغفلوا عنه. يقول لي إيه؟ أقول له أنك تعزمني. يقول لي آه طبعا يا عم الشيخ، أنا مش موجود، هو في أقصى الدنيا، بس تدخل السرور على قلبي. فبرضه من العزومات الحلوه برضه انك تفطروا الناس في المسجد مره من مرات كده مثلا، يبقى عاملين افطار جماعي في المسجد كده، تاخذ اجر الناس اللي صايمه دي، تاخذ اجر كبير. من برضه من الافكار الطيبه في رمضان انا شفتها في بعض المساجد وسانقلها لكم، يا ريت القائمين على المسجد ينفذوها. معروف يا اخواننا اي حي في اغنياء وفقراء، صح؟ اي حي في ناس على الدوم وفي ناس متوسطين وفي ناس ربنا يوسع عليه في اي مكان، وممكن دول ما يعرفوش دول. دورك بقى دور أهل المسجد، الكلام ده نشوفته بفضل الله، وربنا جعل يعني سبب لإخواننا أن ينشروه في أماكن كثيرة، أن جايبين على المنبر أكياس سودة، عزك الله عارف أكياس الكمامة، أكياس كبيرة كده سودة محطوطة على المسجد مثلا 50-60 كيس، والناس دخلت تصلي، يطلع إمام المسجد بعد صلاة التراويح أو في الترويحة ما بين الأربع ركعات والأربع ركعات، يحفظ الناس على الإنفاق وعلى البذل وعلى الجود وعلى الكرم، ولهم يا أخوانا النبي صلى الله عليه وسلم يقول، صلوا على النبي، من كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. وربنا يقول قبل ذلك في سورة البقرة، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. العفو يعني إيه؟ يعني الزيادة، الزيادة، الزيادة عليك طلعه. فهو بيحفظ الناس، يا جماعة أي حاجة عندك زيادة في البيت طلعها، أي حاجة زيادة طلعها. يعني مثلا لو فتحت دولابك النهاردة فتحت دولاب هدومك، هتلاقي عندك 5 تطقم 10 تطقم 10 بناطيل وعشر إمصان وعشر، وهتلاقي في شراب مثلا انت حاسس ان هو يعني أسلك بتاعه ركنه ما تلبسوش، وفي قميص اخر واحد بصراحة ده بتحبوش سايبه، وبنطلون بقالك شهر وشهرين ما لبستوش اصلا ملوش لازمة عندك، حاسس انه زيادة، خد البنطلون ده على القميص ده على الشراب ده وعطهم في كيس، هتلاقي واحد محتاجهم، انت بالنسبة لك ما بتلبسهمش قدام عندك زيادة عليك، حطهم في كيس وهاتهم المسجد، هتلاقي عندك شوية خضار زيادة، شوية رز زيادة، يعني اختنا مثلا اخواتنا هتلاقي عندها مثلا حتة غوشة زيادة، انسيال زيادة، زيادة عليها يعني زيادة عليها، ما ممكن يبقى في زيادة. شو بقول لكم، في مرة واحد تاجر كبير قابلني فانا بقول له البنوك حرام وحرام تحط في البنك ولا يجوز ودي ربا وحرب لله ورسوله. قال لي طب اعمل ايه في الفلوس؟ شوف لي حل. قلت له يا اخي اشتري حتة ارض. قال لي عندي حتة ارض مباني يمكن 3000 متر. ربنا يبارك لك ويزيدك. خلاص يعني هقول لك ايه، اشتري شقة واجرها. قال لي ده انا عندي عمارة مأجرها. قلت له طب اشتري عربية. قال لي انا عندي عربية وزوجتي عربية وابني عربية. قلت له طب اشتري بضاعة في المركز بتاعك الملابس الكبير ده، اشتري بضاعة. قال لي امبارح جايب لسه بضاعة ب 600,000 جنيه امبارح بس. قلت له يعني هي زيادة عن العربيات؟ اه. قال لي اه. هو طبعا مستنيني اقول له حطه في البنك بقى. ما زيادة عن الأراضي اه، زيادة عن الشقق اه، زيادة عن العمارات اه، زيادة عن الأكل والشرب، زيادة عن العربية، زيادة عن عيالك اه. قلت له طب تطلعها لله؟ قال لي اه تطلعها لله. قلت له ما زيادة تقيل على النفس، زيادة. ربنا يسألونك ماذا ينفقون قود العف. النبي صلى الله عليه وسلم ظل يقول من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من كان عنده فضل كذا فليعد به على، يعني النبي يعدد الأصناف. قال راوي الحديث حتى ظننا أنه لا حق لأحد منا فيما فضل عليه، من كثر ما النبي قال أخرج مما زاد عليك. ظننا أني لا يجوز، ده مش مالك، لا يجوز أن تبقي عندك شيئا زيادة عليك. فالفكرة الثالثة أو الرابعة، الرابعة صح؟ قلنا الفكرة الأولى 30 علبة التمر، الثانية العزومات، الثالثة الفكرة دي أنك تحط نون على المنبر 30 كيس بتوع الزبالة، 40 كيس، 50، 100 كيس بتاع الزبالة نو بتوع المسجد يجيبوه، وتقول للناس كده يا أخوانا اللي عنده حاجة زيادة ياخد كيس وهو جاي تاني يوم يحط فيه الزيادة اللي عليه في البيت. ما صعبة، خد الكيس حضرتك. الكلام ده أنا شفته بعناية، ما هتسأل لي يعني. أول مرة شفته في بلد اسمها ميت فارس جنب كيرنس، أول مرة شفت هذه الفكرة، كانت جميلة جدا. فكل واحد خارج من المسجد بعد التراويح ياخد كيس، يروح البيت ما فيش مانع يحط كيلو رز، شوية طقم قديم عنده، ساعة مركونة عاوزة استيك يحطها، مش أي حاجة قديمة عنده، أي حاجة زيادة يحطها في كيس. وفضل الله تعالى أهل المسجد تاني يوم بعد ما يجي رحت أصلي معهم، لقيت على مدخل المسجد كوم أكياس. فضل الله بعد المحاضرة أهل المسجد اتجمعوا فتحوا الأكياس، الأكل في جنب، الملابس في جنب، الدهب في جنب، الفلوس في جنب، العربيات في جنب، أي حد جايب زيادة بقى. المهم فعلا هم قسموا اي حاجه زياده قسموها بفضل الله تعالى. قبل ما يروحوا البيت بفضل الله تعالى يجمعوها تاني، يقولوا خد الكيس ده اهو لبيت ولاد الحاج ابراهيم الله يرحمه اللي مات، ادي لعياله، العيال دول محتاجين هدوم والهدوم تيجي على قدهم. طب والاكل؟ لا ادي له فلان. يقسموا بفضل الله تعالى. يبقى كما قال النبي عليه الصلاه والسلام صدقه تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم. مثل عظيم وفكره عظيمه جدا للانفاق. الفكرة الرابعة اللي أنا قلتها لك في أول اللقاء، فكرة الثلاث جيوب، فكرة الثلاث جيوب، جيب ليه للجنات والإنصاص، وجيب ليه خمسات وعشرات، وجيب أنا عارف الجيب ده مش موجود الأخير ده بس يعني مش مشكلة يعني اللي ربنا يوسع عليه ويرزقه يعني. هذه جيوب ليه؟ لا ترد سائلا، لا ترد سائلا في رمضان. هي دي الفكرة. الفكرة الخامسة انك تضرب عصفورين بحجر. عارف ايه؟ تتصدق على الناس بين يدي رمضان بالمصاحف، بالمصاحف. يبقى هو انت اديته صدقة وفي نفس الوقت طول ما هو بيقرأ انت بتاخد حسنات، طول ما هو بيقرأ انت ما تسترخص. روح اشتري مصحف، لان تلاقي الناس بقى بتجيب، اشتري مصحف يشجع على القراءه. يعني هات مصحف للبنات بامبي مثلا، احمر موفي ده بتاع البنات، وهات واحد للرجاله مثلا كده قطيفه ازرق، قطيفه كحلي، يعني ايه يحس ان هو، وما تجيبوش كبير عشان يبقى سهل الشيل، يبقى معاه في الميكروباص ومعاه في الشغل ومعاه في الشارع ومعاه في المسجد يطلعوا يقرأوا على طول. يبقى انت ضربت عصفورين بحجر، توزع مصاحف على الناس، مطويات، اي حاجه من هذا القبيل، يبقى انت تصدقت وفي نفس الوقت اخذت اجر كل من تعلم او قرأ. اخر حاجه اقول لكم، رمضان جاي في الحر، والنبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا عن اعظم وافضل الصدقات. افضل الصدقه ايه؟ حديث النبي عليه الصلاه والسلام، افضل الصدقه كما في الحديث الصحيح الذي رواه احمد والحاكم والنسائي وابن ماجه وحسنه الالباني، من حديث سعد بن عباده لما اراد ان يوصي او ان ينفق، لا سيما الانفاق على الوالدين المتوفين اللي عاوز يعمل صدقه جاريه لابيه وامه، قال النبي عليه الصلاه والسلام في هذا الموطن افضل الصدقه سقي الماء، افضل الصدقه سقي الماء. ما ربنا بيكرمنا كده ونروح الحرم بنلاقي واحد ماشي كده وسط الصفوف، راجل هو يعني يمكن جاي العمره بعون الله تعالى، مش عايز اقول بالعافيه، بعون الله، لكن هو بفضل الله تعالى ما بين المغرب والعشاء شغال، بيعمل ايه الاول يا احمد الراجل اللي بعد؟ ها ايوه، يعدي الاول بميه زمزم زمزم زمزم يسقي الناس، وشويه يعدي بكيس زباله، ده راجل ربما يكون بكيس زباله، وشويه يعدي يجيب مصاحف يوزع على الناس مصاحف عشان يقراوا بدل ما قاعد ساكت، والمكان المصاحف مثلا بعيد ومكسل مكسل، يوم يعدي بالمصاحف بفضل الله تعالى يعدي كده على الناس، واحد تاني يعدي بايده عطر، يجيب ازازة عطر بيعك، ما بيحطش ازازة عطر كده، يوم عاكك ايده عطر يعدي يقول له لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله، صل على النبي صل على النبي، طول ما ماشي يعطر الناس ويخليهم يوحدوا الله، يعطر الناس ويخليهم يصلي على النبي عليه الصلاه والسلام، ناس بتضرب عصافير بحجر واحد. فمن اعظم الصدقات سقي الماء. يا اخي الحبيب، يا اخي الحبيب، زي ما بتعمل جمعيه عشان المصايف، مش بتحصل؟ بيعملوا جمعيه وممكن من اول السنه كل شهر 100 جنيه ولا 200 جنيه عشان في الاخر ياخدوا 3 4000 جنيه عشان المصايف، اعمل جمعيه وابطها الاول، لان في فرصه رمضان اعظم شهر للانفاق، لتبذل لتجود. انادي عليكم 10 نداءات في هذا اللقاء، أدفع نفسي وأدفعكم إلى الصدقة. أقول أولا، داووا مرضاكم بالصدقة، والله العظيم شفاء اللي عنده مريض. هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام رواه أبو الشيخ من حديث أبو أمامة وحسنه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال داووا مرضاكم بالصدقة، داووا مرضاكم بالصدقة. أنا أعرف رجلا، أعرف رجلا، أنا عندي أمثلة بالعشرات، بس أقول لك بس مثال يسير. أعرف رجلا التقيت به في الحج من سنة 1415، بقالي كم سنة وقتي؟ 23 سنة. التقيت به عند المروة بعدما طفنا طواف الإفاضة وسعينا سعي الحج، عند المروة في آخر الحج لقيته بقابلني، قال لي معلش أنا عند الكبد الوبائي، باين عليه الصفرار وجسمه الترابي والمرض وبطنه باين عليه، قال لي وانا خايف اعدي حد من المسلمين، فممكن تحلق لي عشان ما كنت سبب في نشر المرض عند الناس. المهم يا اخوانا، الرجل ده التقيت به في مصر بعد ما رجعنا من الحج بشهر، وجدت وجهه مضيء منير وجسمه ما شاء الله رزقه الله القوة والفتوة، وفعلا باين عليه العافيه. سلمت عليه قلت له اخبارك ايه؟ الحمد لله. ايه اخبار التعب؟ قال لي الحمد لله خلاص راح. قلت له فيروس سي راح؟ قال لي راح. كبد الوبائي راح؟ قال لي راح خالص. ازاي؟ قال لي ده انا حللت ما طلعش فيه مضادات. الاطباء يقولوا لك ان حتى لو تعالج والمرض راح بس بيبقى في الجسم المضادات، يعني ان الجسم تعرف على هذا المرض فكونه مضادات. لا، قال لي مفيش اصلا مضادات، يعني هذا المرض لم يدخل بدنه من قبل. قلت له ازاي؟ قال لي والله كل ما اروح لدكتور يقول لي خد الكبسوله دي 3 مرات بعد الاكل، اروح لدكتور تاني يقول لي خد الازازه الدواء دي معلقه كبيره بعد الاكل 3 مرات، مش عارف كل ما اروح يقول 3 مرات. قلت خلاص سمعت حديث النبي عليه الصلاه والسلام داو مرضاكم بالصدقه، قلت خلاص يبقى صدقه 3 مرات يوميا زي كل الاطباء. انا اروح للطبيب ربنا سبحانه وتعالى الشافي، بيقول لي كنت اروح اصلي الفجر في المسجد، ادخل قبل الاذان بشويه محدش شايفني معايا حاجه او حاططها في حصاله المسجد، اروح اصلي العصر واستنى بعد العصر شويه الجو يخف الناس تمشي وانا خارج او محطط في المسجد، اصلي العشاء بعد العشاء اقف اصلي ركعتين على ما المسجد يخف وظلمه واقفله وانا خارج احط حاجه في المسجد. عشت على هذا شهر 3 صدقات يوميه، لقيتني فقت والصحه رجعت، رحت احلل قالوا ما فيش سلبي، قلت تحليل غلط، عدته تاني سلبي، عملت تحليل بي سي ار سلبي، عملت تحليل مضادات سلبي، كان المرض لم يدخل بدنه. وصدق رسول الله داووا مرضاكم بالصدقه. اوعى تجرب ربنا، خلي بالك اوعى تقول اما اشوف اما اشوف، دي انت بتختبر ربنا، لا اعملها بيقين، اعملها بيه. اوعى تكون زي كان في 2 ساكنين جنب بعض، فكان في واحد فيهم كريم منفق جواد والتاني بخيل، فالكريم ده كان كل ما يطلع جنيه لله ربنا يعوضه ويرزقه 10 جنيه 10 أضعافها، يطلع 100 جنيه يجيله 1000 جنيه 10 أضعافها. فجاره عرف قال والله ده شغلانة حلوة، بص يجيبه لقى كام 10 جنيه، قال خلاص 10 جنيه هطلع جنيه يتبقى كام 9 يرجع كام 10 يبقى 19 بيحسب. فمطلع الجنيه ما رجعش حاجة، اللي هو في ايه؟ طب مش مشكلة يمكن الجنيه ده طلع اوت نجيب واحد تاني وخلاص، قال خلاص هطلع واحد تاني مش مشكلة يبقى اتبقى 8 يرجع 10 يبقى 18 برضو لسه بيحسب، طلع التاني ما رجعش حاجة، طلع التالت طلع ال10 ما رجعش حاجة. الاول انفق بيقين ان الله سيخلف، وما تنفقوا من شيء فهو، هو مين؟ هو ربنا، فهو يخلفه وهو خير، لازم يخلف عليك خير مما انفقت وهو خير الرازقين. انما التاني ده عارفين صاحب الحمار، رجل كان عنده حمار والحمار مرض، حمار مرض، فقال نذرا علي يا رب لو شفت للحمار لصوم اسبوع، فربنا شفاه للحمار صام الاسبوع، طبق النذر بتاعه وفى به صام الاسبوع، وهو بيفطر في اليوم السابع بعد ما صام 7 ايام مات الحمار. قال طيب والله انا خصمه من رمضان، اعوذ بالله اعوذ بالله، اهكذا يعامل الله؟ اهكذا يعامل الله؟ لا يا أخي، أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا، داو مرضاكم بالصدقة. الرسالة الثانية سريعا أو النداء الثاني التحفيز الثاني، صنائع المعروف تقي مصارع السوء. حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الذي رواه الطبراني من حديث أبي أمامة وحسنه الألباني قال صنائع المعروف تقي مصارع السوء. وأقول لك تكملة الحديث دلوقتي، يعني ايه؟ يعني اللي خايف على عياله من الاختطاف وخايف على نفسه هو سايق عربيه رايح جاي من الحوادث، وخايف على بيته لحسن يقع عليه، وخايف لحسن ايه اللمبه تتفرقع، ولا خايف الانبوبه، خايف من اي مصرع سوء، يعمل ايه؟ يتصدق. لا انسى يوما كنت اخطب الجمعه في دمياط، في دمياط في مجمع دعوه الحق، الكلام ده من 20 سنة تقريبا، وبعد المحاضرة بعد الخطبة كانت الخطبة بعنوان هو الله، كنت بعرف الناس بربنا سبحانه وتعالى، فمن ضمن عناصر الخطبة عنصر بعنوان متى عرفت الله، ان كل واحد له موقف كده في حياته تعرف بيه على ربنا، يعني كان في ابتلاء دعا ربنا ربنا كشف عنه، كان في كربة سأل ربنا ربنا يعني فرحه كده. فقعدت أذكر أمثلة، بعد الخطبة جاني شاب قال لي أنت؟ قلت له تفضل. قال لي أنا ساكن في أوضة بصالة بحمام ومطبخ، وقدام الأوضة دي الجهة التانية بعد الطريق، بس الطريق من السفل ده فاتح كشك صغير ببيع فيه حلويات. أنا وزوجتي وعندي بنت صغيرة قاعدين في الشقة دي أو في الأوضة الصغيرة دي، والحمد لله عايش على الكفاف باللي بيطلع من الكشك ده 20-30 جنيه في اليوم وخلاص، والحمد لله وراضي ونعمة. وضاقت بنا الأحوال يوما، أنفقت كل ما معي، خلاص المحل الكشك ده أصبح خاوي على ما فيه، ما فيش حاجة فيه خلاص. بقول لي جعت أنا وزوجتي وابنتي، جوعنا فعلا مش لقين حاجة، وهو لا يسأل الناس. يقول قلبت البيت أنا وزوجتي رأسا على عقب، في الآخر لقينا في البيت نص جنيه. والله هو بحكي لي بفمه، والله بفمه، بقولي لقيت في البيت بعد كل ده نص جنيه، هو ده اللي أنا أملكه من الدنيا كلها. فالزوجة راحت مديهوني، حطيته النص جنيه في جيبي، طبقته وحطيته في جيبي ونزلت. طبعا مهموم، لو زوجته تعبت ما فيش، ما يعرفش يجيب لها علاج، بنت سخنت ما يعرفش يجيب لها حتى ولا الجوز، مش لاقي ياكل. فبقول انا نزلت اجيب عيش حاف ناكله بس، وانا مهموم والزوجه شايفه همي. بقول نزلت فتحت الباب وعديت الطريق، افتح الكشك اشوف ادور حاجه، ما لقيتش في حاجه، فاضي. سحبت كرسي ورحت قاعد مهموم. زوجتي بصت عليا من الشباك، لقيتني قاعد على الكرسي وايدي تحت خدي وقاعد كده وبص على الارض، نفس المشهد كده حزين. بقول وانا قاعد القعده دي وزوجتي بتنظر الي من الشباك، وانا قاعد القعده دي عيني على الارض، مر سائل فقير يطلب الصدقه. عدى قدامي واحد فقير عاوز ايه؟ صدقه. بقول والله انا رايت رجله ولم ارفع عيني الى وجهه بدون مشعر، وبقول حجر الله اخرجت ما في جيب نص جنيه واديته له، ولا املك في الدنيا غيره. طلعت نص جنيه واديته له في ايده. السائل خد النص جنيه ومشي على مرمى البصر 20-30 متر قدام. زوجتي شافت المشهد، بعتت لي بنتي 3 سنين يمكن لما اقعد معاها العبها انسى الهم شويه. والزوجه بصت من الشباك، البنت نزلت عدت الطريق وقفت مكان السائل. بقول لي بصيت لقيت بنتي قدام عيني، في لحظه اول ما لقيتها عدت عربيه نقل محمله داست على بنتي بعجلتها، داست على بنتي. بقول لي انا ما خلاص صعقت، والزوجه صرخت من الشباك ونزلت، وانا العربيه عدت فوق بنتي كل عجلتها، رحت شايل البنت وجري على مستشفى دمياط العام، وانا عارف ان هي ماتت. دخلت على المستشفى، بنتي ماتت، بنتي ماتت، بنتي اتطحنت. خدوها مني دخلوها، البنت سليمه. يعملوا اشعه ما فيش خدش، يعملوا تحليلات فحوصات، تجمع أطباء الجراحة وأطباء البطنة وأطباء المخ والأعصاب وكل الأطباء، ما فيش فيها في البنت خدش. أطباء كل مدير المستشفى جمعوا حوالين البنت ومش مصدقين. مدير المستشفى يقول له والله لولا أني أرى أثر عجلات العربية النقل على وشها وجسمها وانت قلت انت كذاب. قال لي هنا عرفت الله جل وعلا. قلت له وهنا تحقق كلام النبي عليه السلام، صنائع المعروف تقي مصارع سوء. في نفس الموطن الذي صنعت فيه معروفا حفظ الله جل وعلا ذريتك. صنائع المعروف تقي مصارع سوء. الرسالة الثالثة، الرسالة الثالثة، التحفيز الثالث في هذه الليلة، قول النبي عليه الصلاة والسلام في نفس الحديث السابق، وصدقة السر تطفئ غضب الرب. ثالثة أيها الكرام، تحفيزا لأنفسنا على البذل والإنفاق والجود لا سيما في رمضان، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم صدقة السر تطفئ غضب الرب. لا شك أن لكل واحد منا ذنبا خفيا، لا شك أن لكل واحد منا ذنوبا أخفاها عن أعين الناس ولا يريد أن تبدو حتى لأقرب الناس إليه. فإذا أردت أن يسترك الله ويغفرها لك، إذا أردت أن يعفو الله جل وعلا عنك ويمحوها عنك دون أن يفضحك بين الناس، فكما أذنبت سرا تصدق سرا، كما أذنبت سرا فلت على نفسك الأوضة، شفت اللي لا يرضي الله، دخلت الخلاء وعملت ما لا يرضي الله، سرحت في صلاتك ولم يعرف أحد ذلك، ذنب في السر، يعني خطفت نظرة محرمة في الطريق لم يطلع عليك، اسمها خائنة الأعين، ذنوب خفية. ده غير الذنوب الخفية اللي في القلب، ذنوب الرياء وذنوب العجب وذنوب يعني التكبر على الناس، دي ربما تكون ذنوب خفية. إذا أردت أن يغفر الله جل وعلا لك ما أخفيت من ذنبك فتصدق وأخفي صدقتك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقة السر تطفئ غضب الرب. وقال في حديث آخر: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. تحط مية على النار تعمل ايه؟ تطفي خالص ولا كأنها موجودة. برضو كده الصدقة الخفية تطفئ النار كما تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. كان زين العابدين ينفق على بيوت كثيرة ويحمل لها أجوال الدقيق، ولا تعرف البيوت من الذي ينفق عليها، يعني بيوت بيت فلان الأرملة وبيت فلان الأيتام وبيت فلان المسكين وبيت فلان العجوز وبيت فلان اللي ما يقدرش. كان كل يوم الرجل المسكين ده يجي يخرج أو يجي يفتح الباب يلاقي قدام شوال دي قدام الباب، مين اللي جابه جي امتى ما يعرفش. وظلوا على هذا سنينا، فلما مات زين العابدين انقطعت النفقة، فعرفوا أنه هو الذي كان ينفق عليهم. بل ولما ذهبوا ليغسلوه وجدوا على كتفه آثار الأحبال، الحبال التي كان يحمل بها أجوال الدقيق مأثرة في كتفه لتكون له زخرا عند الله جل وعلا. فتصدق صدقة سرية. فاكرين لما قلت لكم كنت في محاضرة سنة 1995 كان في مجمع أهل السنة في دموه بلد الشيخ محمد حسان، كنت بدي محاضرة هناك وكانوا لسه بيبنوا الدور الثاني في المسجد، لا أنسى هذا الموقف، بيبنوا الدور الثاني في المسجد. وبعد أو أثناء المحاضرة أرسل إلي الأستاذ محمود حسان ربنا يحفظه إن أنا أدعو الناس للإنفاق لبناء الدور الثاني من المسجد. المهم حثيت على الناس على الإنفاق زي أي واحد من إخواننا الدعاء يحث الناس على الإنفاق، أنفق الناس وخلاص. بعض المحاضرة لما هممت بالإنصراف قالي أخي اسمه محمود حسان جاب لي ربع جنيه ملفوف زي القلم كده وقال لي ده إيه، فأنا بشوفه كده وفي دكتور ربع جنيه أي لا بس شوفي ده إيه، قلت له يا أخي ربع جنيه في يعني. قال اتأكد، خدته منه بفرد الربع جنيه بفتحه لقيت جواه 100 جنيه. فهمتم؟ هذا رجل مخلص أراد أن تكون الصدقة سرية لا يعرف أحد. ممكن هو بيطلع من جيبه وبيحط يبان واحد يشوف، حد يشوف اللي هو بيحطه يشوف ممكن، وهو لا يريد أن يطلع على 100 جنيه إلا الله. فلف حواليها ربع جنيه عشان حد لو حد بص يبقى شاف إيه، شاف ربع جنيه، وهو لا يريد أن يطلع أحد على هذه 100 جنيه. عشان كده بقول لك الجيب بتاع المحفظة ده لما تتصدق على المحتاج المتعفف الذي لا يسأل الناس إلحافة يعمل إيه، حطها في ظرف اكتب عليه كلمة حلوة ورميها له من تحت الباب، ما تستناش لما تقف قدامه وتستنى لما يقول لك شكرا وهو مكسوف. شوف سيدنا موسى ماذا فعل مع المرأتين، قال تعالى: فسقى لهما ثم تولى إلى الظل. هو ده المنفق، بيعطي ويجري مش مستني يقف قدامه لما يقول له شكرا انت يعني والله احرقتنا بكرمك وجزاك الله خيرا، ويقول له يعني ما يجبرك الا انت، اي بس حاجه بطلبني بس وانا موجود يعني عينيا لك، ما يجبرك الا انت. لا، ده هو بينفق وبيجري مش عاوز حتى ثناء الناس، لا يريد الاجر الا من الله جل وعلا. صدقه السر تطفئ غضب الرب. رسالة رابعة أقول: يا من أعطاك الله جل وعلا إذا أردت مزيد عطاء فأعطي، يا من أكرمك الله، إذا أردت مزيد كرم فأكرم. يا من وسع الله جل وعلا عليك، إذا أردت مزيد سعة فوسع على الناس، لأن الجزاء من جنس العمل. قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: يا ابن آدم أنفق، أنفق عليك. يا ابن آدم أنفق، أنفق عليك. الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة. أذكر أنني في الجمعية الشرعية في المنصورة اللي كان مفروض الدرس ده فيها ربنا يردها لنا تاني يا رب، حزين والله على الجمعية الشرعية، الله مستعان. وأنا في الجمعية الشرعية بعد درس السبت اللي زي ده جالي رجل أنا لا أعرفه ولا أعرفه الآن، سنه يعني قرابة 45 سنة ولا حاجة، جالي وبين عليه الهم، بين عليه الهم فعلا. فلقيته بيقول لي أنا عاوزك تقول لي رجل محتاج عنده دين يعني 2,000-4,000 جنيه وأنا أسدهم عنه، بس يكون إيه رجل صالح. قلت له حاضر أمهلني. ده كان ده كان السبت. يوم تقريبا الاثنين اتصل علي، قلت له في واحد فلان رجل يعني على قد حاله ومسكين وعنده عيال كتير ومحتاج وعليه دين 3,000 جنيه. قال لي حاضر هديني طريقة وصول إليه. عرفته به. المهم سدله الدين يوم الثلاث 3,000 جنيه. جاءني هذا الرجل وأنا خلاص الموقف خلص وأنا نسيت. جاءني هذا الرجل يوم السبت اللي بعده برضه في درس الجمعية الشرعية، قال لي يعني أنت ما تعرفش نيش ولا تعرف اسمي، بس أنا جاي أقول لك حاجة وخليها يعني أقولها للناس لعل الله أن يعطيني الأجر، وأنا لا أعرفك وأنت لا تعرفني. خير؟ قال لي أنا لما جيت لك بقول لك عاوز أسد دين واحد 3,000-4,000 جنيه، أنا جاي لك وأنا مديون بمليون جنيه، مديون بمليون جنيه، كنت هتسجن ومعرفش هسد ازاي، بس سمعت حديث النبي عليه السلام يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، وسمعت القاعدة أن الجزاء من جنس العمل، وسمعت حديث أن من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، من فرج كربة من من فرج عن مؤمن كربة، الحديث أنتوا عارفينها دي، أن الجزاء من جنس العمل. فقلت خلاص أنا هسد دين واحد مديون رجاء أن يؤدي الله ديني. بقول لي والله أنا ما أنا سددت لدين يوم الثلاث، والله العظيم ما جاش الجمعة إلا وقد أدى الله عني المليون جنيه. منين ما عرفش، منين ما عرفش أدى الله عني المليون جنيه. فأنا عشان كده بقول لك يا أخي الرسالة الرابعة دي، حافظ على النعمة بالإنفاق، حافظ على النعمة اللي ربنا دهالك بأنك تنفق منها، سيحفظها الله جل وعلا لك. اسمع هذا الحديث النبوي المبارك من النبي صلى الله عليه وسلم، حديث عظيم رواه أبو نعيم في الحلية والطبراني من حديث عبد الله بن عمر وحسنه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله عبادا، إن لله عباد، دول عباد بتوع ربنا، إن لله عبادا يختصهم بالنعم. يعني يعني ربنا بيوسع على دول بالذات. إن لله عبادا يختصهم بالنعم. ليه؟ ليه؟ كتير من اللي ربنا يديلك أصلا ربنا بيحبني، أصلا أنا ما أظلمش حد، أصلا الحمد لله طول عمري بيني وبين ربنا عمار. مش عرفك ده بتعرفش. لا شوف النبي أصلا بيذكر السبب هو: إن لله عبادا يختصهم بالنعم لمنافع العباد. يعني هو بيديله النعم عشان هو بينفع عباد الله، ويقرها فيهم. يقرها يعني يعني يجعل النعمة مستقرة فيه ما بتروحش منه أبدا. إن لله عبادا يختصهم بالنعم لمنافع العباد، ويقرها فيهم ما بذلوها. طول ما هو بيبذل النعمة في عنده، شوف بقى اسمع: فإذا منعوها، يعني ما اداش بقى من اللي ربنا دهوله، ما أنفقش من اللي ربنا أنفق عليه، فإذا منعوها نزعها منهم مش أخذها. يعني مهما يكون هو ماسك فيها بيحافظ على النعمة، مهما يكون شاطر وجدع برضه هتتاخد منه. فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم. فأقول لك رسالة الرابعة: حافظ على النعمة بالإنفاق منها. حافظ على النعمة التي آتاك الله جل وعلا إياه بالإنفاق منها. وأعلم كان عندي رسائل كثيرة جدا يعني، بس أنا عاوز ما طولش عليكم دلالي، لكن أقول لك سريعا يا أخي الحبيب، اعلم أن كل نفقة أنفقتها رقم خمسة ستكون ظلا عليك يوم القيامة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن المرء في ظل صدقته يوم القيامة. كذلك أنفق مما تحب يعطيك الله جل وعلا فوق ما تحب. أنفق مما تحب يعطيك الله جل وعلا فوق ما تحب، لأن الله أكرم دائما. قال ابن القيم: كن لله كما يريد يكن لك ربك فوق ما تريد. فلن يكون العبد أكرم من ربه أبدا. كذلك إذا أردت الربا الحلال، في ربا حلال إذا أردت الربا الحلال فأنفق. قال تعالى: يمحق الله الربا ويربي. ده ربا بس من عند ربنا بقى حلال، ربا يعني زيادة. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يربي يعني ربنا بيزودها لك، ده كمان في الحديث يربيها لك، يعني أنت تطلع لقمة يوم القيامة تلاقيها قد الجبل، ربنا بيربيها لك. ما قدر لقمة تعطيها، أما علمت أن الله لك يربيها حتى تكون اللقمة يوم القيامة كجبل أحد، أفيترك هذا الفضل أحد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يربي لأحدكم صدقته كما يربي أحدكم مهره أو فلوه حتى تكون اللقمة يوم القيامة كجبل أحد. أنت بتحط فلوس عندي يعني بتعبير الناس عميل صادق، والتجارة رابحة ومكسب مضمون ما فيش فيه خسارة. هذا الذي يتاجر مع ربي سبحانه وتعالى. من ذا الذي يقرض الله قرضا؟ ده قرض هيرد لك مرة، هيرد إليك مرة ثانية. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم، في الآية الثانية فيضاعفه له أضعافا كثيرة. فهذا هو الربا الحلال. النقطة الثامنة: تصدق قبل أن تموت، فإن أكثر من يندم عند موته يندم أنه ما تصدق. قال الله جل وعلا: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فصدق. لماذا؟ لأنه عاين أن أعظم ما رفع به هو الصدقة فأصدق. فتمتع بلذة الإنفاق، فوالله ومن ذاك عرف الكلام ده، مش عارف أوصله لك، اللي حس هو اللي يعرف. والله والله والله إن لذة العطاء أعظم من لذة الأخذ. سعادة الإنفاق أعظم بكثير من سعادة إنك تأخذ، أعظم بكثير من سعادة إنك تأخذ. فتصدق قبل أن تموت. النقطة لكم كان التمنى ولا التسعة، مش عارف التسعة. إذا أردت أن تتصدق فكن ذكيا وتصدق بصدقة جارية، بصدقة تبقى لك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة كما عند ابن ماجه وحسنه الألباني: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما نشره، وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته. مش لما موت يبقى طلعها يا أولاد، لا أنت طلع أنت. أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه بعد موته. هذه الصدقة الجارية النقطة العاشرة والأخيرة رسالة إلى العاجز، صدقة العاجز، اللي ما عندوش، اللي مش لاقي، اللي مش عارف، ينفع يتصدق؟ ينفع يتصدق، ينفع يتصدق. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري في الأدب المفرد والترمذي وابن حبان من حديث أبي ذر وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تبسمك في وجه أخيك صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلال صدقة. يقول لك أنا عاوز أروح شارع الجلاء، أروح منين؟ واحد جاي من القاهرة ولا جاي من السويف، يقول لك أنا عاوز أروح مسجد البدر، امشي يمين في شماله، ما تتوهوش بقى، قل له صح. وإرشادك الرجل في أرض الضلال صدقة، وإماطة الحجر والشوك والعظم عن الطريق صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك صدقة. آخر حاجة أقولها لك، صدقة عجيبة، صدقة عجيبة، ربما لن تسمع أعجب من هذه الصدقة، كما روى أبو داود عن صحابي يكنى بأبي ضمضم، حديث إسناده جيد كما قال ابن تيمية وغيره. الصحابي ده راح للنبي عليه الصلاة والسلام، فإذا النبي يحث على الإنفاق والصدقة. الصحابي ده ما عندهش حاجة، لا أبو بكر أنفق وعمر أنفق وده أنفق وهو معهوش، فاستأذن النبي عليه الصلاة والسلام ورجع إلى بيته، فنظر إلى بيته فلم يجد شيئا يرد البصر، ما لقاش حاجة يتصدق به، فعاد إلى النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد، فإذا الناس ينفقون ويتصدقون، ده يجيب مال وده يجيب أكل وده يجيب ملابس، فحزن واستأذن النبي ثانية ورجع إلى بيته فبحث عن أي شيء فلم يجد، فعاد إلى النبي عليه الصلاة والسلام حزينا، وإذا الناس ينفقون، فاستأذن النبي ثالثة وعاد إلى بيته فلم يجد شيئا فاستحيا أن يعود لرسول الله، ما ينفعش، فقعد في البيت حزين باكي، لكنه قال مخاطبا ربه السميع البصير: اللهم إنك تعلم أن أهل الأموال قد أنفقوا من فضول أموالهم، وأهل التجارات قد أنفقوا مما زاد من تجارتهم، وأنت ترى حالي، اللهم إني لا أجد ما أتصدق به إليك، اللهم إني أتصدق إليك بالعفو عن كل من سبني أو قذفني أو شتمني من المسلمين. عرض صدقة، فلان اللي أذاني أنا تصدقت عليه بالعفو. فذهب ليصلي الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم مستبشرا قائلا: لقد تقبل الله صدقتك، فلا تعجز أبدا أن أنت تصدق، تعود من الآن الجود لتعتاد كما اعتاد رسول الله الجود، لا سيما في رمضان، أجود الناس رسول الله لا سيما في رمضان. أسأل الله تعالى أن يستخرج منا ما يرضيه عنا، وأن يرزقنا إياكم حب الإنفاق وحب البذل وحب العطاء وحب الجود، وأن يرزقنا الكرم، وأن يقينا وإياكم شح أنفسنا. اللهم ما أعطيتنا مما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا، وأعنا فيه على الصيام والقيام والبر والطاعة التي ترضيك عنا يا رب العالمين. اللهم سلمنا لرمضان، وسلم إلينا رمضان، وتسلمه منا مغفورا لنا متقبلا منا يا رب العالمين. اللهم تابع لنا في رمضان بين العمرة كل عام يا رب العالمين، وتابع لنا والمسلمين بين الحج والعمرة بفضلك وكرمك يا رب العالمين، إنك يا ربنا نعم المولى ونعم النصير. كان هذا هو اللقاء الأخير قبل رمضان، ولعل الله أن يجمعنا وإياكم بعد ذلك بإذن الله جل وعلا. تقبل الله منا ومنكم، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في دقائق معدودات يعني نقول ما تعودنا عليه في كل لقاء، لا سيما في هذا اللقاء الختامي قبل رمضان مع سلسلة إحياء السنن المهجورة. هناك سنن للنبي صلى الله عليه وسلم تحتاج أن نحييها لا سيما في هذه الأزمان، ولا نستحي من إظهارها، ولا نستحي من إظهارها. ومضى معنا يعني أكثر من 20 سنة من الجمعية الشرعية وهنا، ومعنا حديث يسير جدا من سنن النبي صلى الله عليه وسلم نحييه وهو ما ثبت عند البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض يعني تمضمض وقال إن له دسما وفي بعض روايات الحديث أو غيره قال النبي عليه الصلاة بالنص تمضمضوا من اللبن فإن له دسما. فسنة النبي عليه الصلاة ويستحب لمن شرب لبنا أن يتمضمض بعده حتى لا يبقى هذا الدهن أو هذا الدسم في فمه فيتغير ريحه. وكذلك وجود آثار اللبن بالذات في الفم رغم أن اللبن له فوائد عظيمة لكن وجود آثار في الفم تنام بها يكون مكانا لنمو الميكروبات الضارة بالجسم. فاتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيه كل الخير في الدين وفي الدنيا والآخرة. سنة سهلة تمضمضوا من اللبن فإن له دسما وهذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. والحمد لله على نعمة الإسلام برضو على عاداتنا اللي يأخذ إما أن يوزع أو يصور أو أن يعلق من باب نشر سنة النبي عليه السلام. خذ يا عمر خذ للنساء دي. نسأل بقى بعض الأسئلة كده وإيه واللي يعرف يرفع إيده. احنا قلت لكم احنا قلنا اكتر من 20 سنة. حد يعرف يقول لنا 3 سنن من السنن المهجورة اللي قلناها في الماضي غير النهاردة؟ 3 سنن من اللي قلناها في الماضي. قول يا اخي. صلى الله عليه وسلم. ايوه. نعم. مر النبي على غلمان فسلم عليهم. سنة السلام على الاولاد. نعم. سنة تانية. كمان. زيد. انه قلنا بلاش غير دي يعني نديله طيب يلا خد مصحف قول يا ابني. ايوه كان النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ياكل يلعق اصابعه بثلاث وبعدما ياكل يلعق اصابعه محدش يكسف. سنه النبي عليه الصلاه والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام قال فإنك لا تدري في أي طعامك تكون البركة. ومن فريقك كم؟ عارف سنة تانية؟ قول واحدة. أيوة الله يبارك لك يا ابني جزاك الله خير. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مضى إذا أتى مرتفعا إذا صعد كبر وإذا نزل سبح. جزاك الله خير يا ابني. عارف حاجة تانية؟ أيوة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بدأ بالسواك. ودي يا ابني يلا جزاك الله خير. قول يا ابني أنت كمان. دعاء السوق قوله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد يحيي ويميت هو حي لا يموت بيد الخير هو على كل شيء قدير. ما حدش يغشش نديله ولا ايه؟ طيب حد عارف تاني سنة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ ده بيختار اللي هم الجداد. طيب قول يا اخي. قول. لا انت قلت صح. قول. ايوه النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر بالاحتفاء احيانا. نهى عن كثير من الارفاه. كان يأمر بالاحتفاء أحيانا. امشي حافي احيانا ولو حتى في البيت ولو نازل على السلم. جزاك الله خيرا. عارف قول سنة. الله يكرمك. كان من سنة النبي عليه السلام الشرب جالسا. نهى النبي عليه السلام عن الشرب قائما ولما سئل راوي الحديث عن الأكل قال أشنع. جزاك الله خيرا. يلا حد عارف سنة تانية؟ قول يا أخي. الصلاة في النعال. من سنة النبي عليه السلام الصلاة في النعال. قال النبي بالنص صلوا في نعالكم خالفوا اليهود. جزاك الله خير. حد عارف سنة تانية؟ تفضل يا ولدي. الله كان النبي عليه السلام إذا قام من نومه مسح النوم عن عينه. يوم النوم يعمي كده يمسح عينه أو يمسح عن وجهه دي بتفوق. اللي بيكون الليل هيعرف كده. جزاك الله خير. كان إذاب إيه؟ أيوة. مسحرات يعني. سنة المسحرات. كان النبي عظم إذا ذهب ثلث الليل قام من نومه فنادى بأعلى صوته. ما تتكسفش. فنادى بأعلى صوته. أيها الناس. أيها الناس. جاءت الراجفة. تتبعها الرادفة. جاء الموت بما فيه. يعني يوقظ النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة للصلاة في هذا الوقت. جزاك الله خير. حديث أوس بن أوس الثقفي في فضل التبكير لصلاة الجمعة 10 كلمات. من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع وأنصت ولم يلغو كان له بكل خطوة يخطوها المسجد عمل سنة أجر صيامها وقيامها. جزاك الله خير يا أخي. لا عندها فعلا من ضمن السنة المهجورة. هل يعرف حاجة كمان من السنة المهجورة اللي قلناها؟ تفضل. أيوة أحسنت. معروف عند الناس أن سنة الفجر وسنة المغرب وركعتين قدام مقام إبراهيم وركعتين اللي هم الشافع قبل الوتر كان النبي يقرأ بكل يا الكافرون وفي الركعة الأخيرة بكل والله أحد. وكذلك سنة الفجر قلنا أن في سنة أنك تقرأ في الركعة الأولى في سنة الفجر بآية من سورة البقرة وفي الركعة الثانية بآية من سورة آل عمران. أي سورة البقرة إيه؟ قول يا أخي. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن مسلمون. الآية الثانية لا آية آل عمران. أيوة. وليا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. جزاك الله كل اثنين. جزاكم الله خيرا. وصل يا عم. جزاكم الله كل خير وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه ولا تنسونا من دعائكم وأسأل الله أن يجمعنا وإياكم دائما في الدنيا على الخير وفي الآخرة مع النبي صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.